اليوم كالعيد ما أحلى نسائمه فالأنس في ذا والسعد حلاه اليوم كالعيد ما أحلى نسائمه فالأنس فيه بدا والسعد حلاه فيه الورود بدات والروض يجمعها كمنظر سبكات فيه مزاياه اليوم كالعيد ما أحلى نسائمه فالأنس فيه بدا والسعد حلاه فيه الورود بدت والروض يجمعها كمنظر سبكت فيه مزاياه فيه التهاني إلى أحبابنا انطلقت والقلب من فرح ندى وحياه أنطبت يا خلنا دوما وكنت لنا رمز المحبة والأصحاب تهوى حمدا لله على شفائكم فلقد أطربتنا فرحا والشاهد الله حمدا لله على شفائكم فلقد أطربتنا فرحا والشاهد الله حقا يا أحمد الخيرات إن لكم بالخير كفا وكيف الصحب تنساه لا تنساه دامت سلامتكم ودمت أنت لنا فأنت مع قلة في القلب سكناه دامت سلامتكم ودمت أنت لنا فأنت مع قلة في القلب سكناه اليوم كالعيد ما أحلى نسائمه فالأنس فيه بدا والسعد حلاه فيه الورود بدات والروض يجمعها كمنظر سبكات فيه مزاياه اليوم كالعيد ما أحلى نسائمه فالأنس فيه بدا والسعد حلاه فيه الورود بدت والروض يجمعها كمنظر سبكت فيه مزاياه